بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الورى وخير من مشى على الثرى سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس السابع من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذه الحصة علامات الفعل والحرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الفعل يعرف بقد، والمراد هنا بقد قد الحرفية، وتدخل قد على الفعل الماضي نحو قد قام زيد، وعلى الفعل المضارع نحو قد يقوم، فقام ويقوم فعلان لدخول قد عليهما. وقد إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد التحقيق، سواء كان ذلك في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيرهما. وإذا دخلت على المضارع فإنها للتحقيق أيضا، إذا كانت في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت في كلام غيرهما فهي للتقليل غالبا. وبعضهم يقول بأن قد إذا دخلت على الماضي تكون للتحقيق، وإذا دخلت على المضارع تكون للتقليل. ونظم ذلك في هذا البيت الذي حفظناه عن شيخنا رضي الله عنه: قد حرف تحقيق مع الماضي فاعي، وحرف تقليل مع المضارع. ومثال ما إذا دخلت على الماضي من القرآن الكريم قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وإعراب هذه الآية: قد حرف تحقيق، وأفلح فعل ماض مبني على الفتح، فالماضي يبنى أبدا على الفتح إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، أو واو جمع فيضم. وهذا أفلح في الآية مبني على الفتحة الظاهرة في آخره. المؤمنون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، لأنه جمع المذكر السالم. فكلمة أفلح في الآية فعل، والدليل على ذلك وجود قد قبلها. ومن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف السين وسوف، وهما يختصان بالدخول على الفعل المضارع، وذلك كقوله تعالى: سيقول السفهاء. ومن ذلك قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. فيقول وتعلمون فعلان لدخول السين على الأول وسوف على الثاني. وإعراب سيقول: السين حرف تنفيس للقرب، وذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى نقلا عن ابن هشام قوله في أواخر المغني أن التنفيس هو التوسع، لأن السين خرج بالمضارع من الحال الذي هو ضيق إلى الاستقبال الذي هو واسع. ولوضح أن يسمى حرف استقبال انتهى. وإعراب سوف حرف تسويف للبعد، السين نقول فيها حرف تنفيس للقرب، وسوف نقول فيها حرف تسويف للبعد. قال بعضهم: السين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد. وإن شئت قلت: السين للتنفيس باتصال وسوف للتسويف بانفصال. وفي سوف لغات أخرى جمعت في هذا البيت. وقل في سوف: سو وسي وسف، فدي لغاتها مجموعة للمحتذي. ومن ذلك قول أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب البغدادي النحوي اللغوي المحدث الشاعر، توفي سنة 91 و200 للهجرة، في أبيات يرثي فيها معاصره أبا العباس محمد بن يزيد البصري اللغوي النحوي الأخباري المعروف بالمبرد صاحب الكامل المتوفى سنة 86 و200 للهجرة، قال: مات المبرد وانقضت أيامه، وسينقضي بعد المبرد ثعلب، بيت من الآداب أصبح نصفه خربا وباقي نصفه سيخرب. هكذا حفظناها عن شيخنا الجليل رضي الله عنه. سيخرب، هذا هو الشاهد، استعمل سي في موضع سوف، وهي لغة في سوف. ومن علامات الفعل تاء التانيث الساكنة، وتختص بالفعل الماضي، نحو قامت، فكلمة قام في هذا المثال فعل لاتصاله بتاء التانيث الساكنة في آخره. ومن ذلك قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. ففي هذا البيت 6 كلمات كلها أفعال لاتصالها بتاء التانيث الساكنة. وهذا البيت ضمن أبيات لجعفر بن علبة، وكان قد سجن بمكة أسيرا لدم عليه، وأعلم أنه سيعدم بعد أيام، ولكن رغم ذلك تذكر من كان يهواه ورآه في منامه فقال: هواي مع الركب اليمانين مطلق، جنيب وجثماني بمكة موثق، عجبت لمصراها وأنا تخلصت، إلي وباب السجن بالقفل مغلق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولكن عرتني من هواك ضمانة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق. وللفعل علامات أخرى لم ينصوا عليها، وقد جمعها الشيخ صالح حفظه الله تعالى في قوله: والفعل يعرف بقد والسين سوف وتا ونا ويا والنون، وبحروف النصب نحو كي ولن، وبالجوازم كلم وما ومن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال العلامة خالد الأزهري المتوفى سنة 95 للهجرة في شرحه على الآجر الرومية: فعدم صلاحية الحرف لدليل الاسم ولدليل الفعل دليل على حرفيته. ونظير ذلك كما قال ابن مالك: الجيم والحاء والخاء، فعلامة الجيم نقطة من أسفل، وعلامة الخاء نقطة من فوق، وعلامة الحاء المهملة عدم النقطة بالكلية. قال الشيخ أحمد بن محمد بن حمدون المعروف بابن الحاج المتوفى بفاس سنة 32 و100 للهجرة، يقول: ولذلك قالوا ينبغي للإنسان إذا سئل عن كلمة ولم يدري أهي اسم أو فعل أو حرف أن يقول حرف، لأنه إذا أجاب بغيره يسأل عن الدليل، فإن قيل له بل هي اسم أو فعل يقول ما الدليل، فيرجع السائل مسؤولا، انتهى. وقال الإمام جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري المتوفى سنة 1650 للهجرة في منظومته الشهيرة ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي العلامة. وفي أكثر النسخ بدل الشطر الثاني: فقس على قول تكون علامة. وحفظناها عن شيخنا رضي الله عنه هكذا: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي العلامة، والحرف ما من العلامات خلا، كهل وبل وإن وليت وإلى. وهذا البيت الأخير من متن الكافية لابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 للهجرة. فإلى هنا انتهى الدرس السابع من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، والحصة القادمة بحول الله تعالى عنوانها باب الإعراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.